بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيض عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، عفوا، ولا فارا بخربة. انتهى. هذا الباب كما سمعتم مناسبته لكتاب العلم ظاهرة، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وهذه الحقيقة الثمرة أو ثمرة عظيمة من ثمرات تحصيل العلم، أنه يبلغ، لا يكتنز ولا يدخر ولا يكتم، إنما يطلب العلم ليبلغ، ليبلغ الشاهد أي من شهد هذا العلم الغائب أي من لم يحضر. واستدل ابن حبان رحمه الله بهذه القصة أو بهذا الحديث عموما على عدالة النقلة أو اشتراط عدالة النقلة، فإن قول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب معلوم أن خبر الفاسق لا يقبل، فلا يقبل إلا خبر العدل، فلو جاء فاسق وخبر بخبر ما قبلناه، تبينا من خبره وتثبتنا منه. إذن الأمر بالبلاغ فيه أيضا أمر بالقبول، إذن هذا الأمر بالقبول يدل على أن المبلغ عدل، وهذا يدل على أن اشتراط العدالة لابد أن تتحقق في المبلغ، ما لم يكن مبلغ عدلا فلا يقبل خبره. يبلغ العلم الشاهد، يبلغ العلم الشاهد الغائب. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال: حدثني الليث وابن سعد قال: حدثني سعيد وابن أبي مريم عن أبي شريح وهو صحابي جليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خزاعي، أنه قال لعمرو بن سعيد، وابن عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد الأموي، وهو ليس من الصحابة كما يقول الحافظ ابن حجر ولا من التابعين لهم بإحسان، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، وقد كان أميرا ليزيد على المدينة، وقد كان أميرا ليزيد ابن معاوية على المدينة، فلما ولى معاوية ابنه فقام عبد الله ابن الزبير وأعلن الإمارة لنفسه في مكة والحجاز، فبويع على ذلك، فكان يزيد يأمر عمرا أن يجهز الجيوش لغزو عبد الله ابن الزبير في مكة، فيقول أبو شريح أنه قال لعمره يبعث البعوث إلى مكة من أجل أن يقاتله بأمر من الأمير الأكبر وهو يزيد بن معاوية وهو بالشام، وكان يسكن الشام آنذاك. فقال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي عليه الصلاة والسلام الغدا من يوم الفتح. ذكر الحافظ رحمه الله أن فيه الترفق مع ولي الأمر في الخطاب، قال أذن لي أيها الأمير، كلمة فيها تلطف وفيها ترفق. وأبو شريح صحابي، وهذا الأمير ليس بصحابي كما سمعتم، إنما هو في زمن التابعين وكان عسوفا ظلوما، ومع ذلك الصحابي تلطف معه، لأن هكذا يكون الخطاب مع ولاة الأمور، الخطاب بعجرفة مع ولاة الأمور، الخطاب بالتهجم وبذكر المساوئ ونشر المثالب، هذا ليس الخطاب الشرعي مع ولاة الأمور. يعني أقل ما في هذا الخطاب من مفاسد، أقل ما في هذا الخطاب من مفاسد أنك تعين الشيطان على ولي الأمر فلا يقبل نصحه، فلا يقبل نصح. ربما يكون لك مفسد أكبر، كأن يعتدي عليك فيقع في ظلم أكبر، ربما يحارب أهل الصلاح وأهل الدين بسبب أعمالك هذه، ما يكتفي بحربك أنت الذي أسأت في التعامل معه، ربما أساء إلى غيرك أيضا، ربما كان ذلك سببا في تقريبه الأشرار وإبعاده الأخيار، ربما كان هذا الخطاب بهذه الصورة فيه رياء وحب الذكر حتى يقال إن فلانا قال للأمير كذا، وأنه يصدع بالحق ويقول كلمة الحق. على كل، الخطاب الخشن مع ولاة الأمور لا يسلم من مساوئ، لا يسلم من مساوئ، وهي متفاوتة. قال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، يريد أن يثبت له ويؤكد له أن هذا القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، وليس في مجال للوهم، وليس في مجال لخطأ راو في الوسط. سمعته أذناي، يقول حافظ ولم يقل أذني، إنما أتى بصيغة التثنية ليدل على التأكيد، فلا شك أن ما سمعته الأذنان أو لما سمعته أذن واحدة. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيني حين تكلم به. وهذا، هذه الجوارح أو هذه المواضع التي يكون بها السماع وتلقي الخبر من الآخرين. قام حمد الله وأثنى عليه، حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء مع المحبة والتعظيم، الحمد الثناء مع المحبة والتعظيم، فإن خلا من المحبة والتعظيم فهو مدح وليس بحمد، فإن خلا من المحبة والتعظيم فهو مدح وليس بحمد. فقد يمدح الرجل آخر وهو لا يحبه، كالشعراء الذين يمدحون الملوك والولاة من أجل أن ينالوا من عطاءاتهم، فممكن أنه في موضع آخر يسب الأمير، أو عند عدوه يأتي بالقصائد في سب هذا الأمير وفضحه وكشفه، فهذا مدح وليس بحمد. والذي يستحق الحمد المطلق هو الله عز وجل، لأنك تحمده على نعمائه الظاهرة والباطنة، وتحمده على جلب المنافع ودفع المضار، ولا يحمد على كل حال سوى الله سبحانه وتعالى، سوى الله يحمد ويذم ويقبل منه هذا الشيء ويرد عليه ويقال أصبت في كذا وأخطأت في كذا، أما الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد على كل حال سواء كان ذلك في السراء أو في الضراء. ومن أهل العلم أن يفرق بين الحمد وبين الشكر، فيقول الشكر إنما يكون في مقابل نعمة، فرجل قدم إليك معروفا فأنت تشكره، أما الحمد حتى وإن لم يكن في مقابل نعمة لا يشترط هذا، لا يشترط أن يكون كذلك. ومنهم من يقول أيضا الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، الشكر يكون بالجوارح وباللسان وبالقلب، وأما الحمد يكون باللسان وبالقلب ليس بالجوارح. منه من يفرق بين الحمد والشكر بهذا المعنى. على كل، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا خطب أثنى على الله، أثنى على الله، وفي هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى وإعلان العبودية لله عز وجل. قال: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. وهذا مزيد تأكيد في حرمة مكة وحرمة القتال في مكة. فلا يحل امرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. العضد هذا هو القطع، ويقطع بآلة يقال لها المعضد، فسميت كذلك، سمي الفعل بهذا الاسم أو بهذا الشيء. والمعضد هذا آلة شبيهة بالفأس كما ذكر الحافظ. قال: ولا يعضد بها شجرة، وفي بعض الروايات ولا يعضد بضم الضاد لكن الأشهر بالكسر. قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها، يعني وقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أذن لرسوله، طيب فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وفيه دليل على أن الأصل الاستنان والامتثال لأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام نفعله إلا ما جاء دليل يدل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، أي واحتج بأن الرسول فعل ذلك وأباح مكة ساعة من النهار، وأنا يجوز لي أن أبيحها أباحها الرسول، لو أن هذا الأمر عام ويمتثل يعني ويقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم ويؤتسى فيه لأصبحت مكة حلالا دائما، كان كل إنسان يحب أن يفعل شيئا أحله وأباحها. إذن ما فائدة أن مكة حرم؟ كان يبيحها كل أحد، كل من يريد أحدا يقتله في مكة يقول: أنا أبيح هذه الساعة ثم أحرمها بعد ذلك. لا، هذا شيء الأصل فيه أننا نترخص بالنبي يعني نستنى ونمتثل ونقتدي به عليه الصلاة والسلام إلا ما خصه الدليل، وهذا خص أو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله، إن نايف موجود، ودي تنظر في كشف الغمة هذا موجود من الخصائص، لأن هذا صريح. انظروا في كشف الغمة هل ذكرت هذا أم لا. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها فقولوا إن الله قد أذن للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. وهذه الساعة كما جاء في بعض الروايات كانت من الصباح إلى العصر، والمقصود هنا ساعة زمنية وليست ساعة فلكية. والساعة الزمنية هي جزء من الوقت دون تحديد، وأما الساعة الفلكية فهي جزء من 24 ساعة أو جزء من 24 جزءا من اليوم. الساعة الفلكية جزء من 24 جزءا من اليوم، وأما الساعة الزمانية فهي قدر أو يعني جزء من النهار أو الليل ولا تحدد. وكانت هذه الساعة من الصباح إلى العصر التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لي فيها ساعة من النهار. قال: ثم عادت حرمتها يوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وفي هذا عمل بالعلم، لأن أبا شريح لما سمع الحديث بلغ به عمرو بن سعيد، وبلغه في وقت الحاجة إلى الحديث. في هذا العمل، ويكون راوي الحديث أولى بأن يعمل به. والعلم إذا لم يكن للعمل فما الفائدة منه؟ هو وبال على صاحبه. فأبو شريح حدث بهذا وسكت، ولا شك أن المستمع يريد أن يعرف ماذا تم، إيش الذي انتهى به الأمر أو انتهى عليه الأمر. فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ إيش جواب عمرو عليك؟ يعني الظن بالمسلم أن إذا سمع مثل هذا الحديث الصريح أن يستجيب. ماذا قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك. عمرو رد على أبي شريح، وهذه دائما فلسفة يعني الجبابرة والظلمة إلى غير ذلك. قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح. وهكذا يا أخوان، الشهوة تجعل الإنسان يتجرأ على من هو أعلى منه وأفضل منه. أبا شريح صحابي، كان يجب أن يجله عمرو ويقول: جزاك الله خيرا وأديت ما عليك، ولكن الأمر فيه كذا أو كذا، وأنا أتأول كذا وأتأول نص الفلان أو غير ذلك. يتأدب مع أبي شريح، لكن قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح. لا يعيذ، ضمير هنا يعود على الحرم، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، خربة السرقة. وكأنه يريد أن يقول الحرم لا يعيد عبد الله بن الزبير ولا يؤمن عبد الله بن الزبير وجوده في الحرم. لماذا؟ لأنه خرج عن طاعة الولي الأكبر إلى غير ذلك، هكذا يريد أن يقول. فقوله لا يعيد المقصود بذلك الحرم. يقول حافظ في نهاية الحديث أو في نهاية الكلام على الحديث: وفي الحديث شرف مكة لأنها حرام إلى قيام الساعة، ولأن الله هو الذي حرمها ما حرمها الناس. وما جاء في الروايات من أن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة، معناه أن إبراهيم حرمها بأمر من الله عز وجل، بأمر من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث شرف مكة، وهذا يدلنا على عظم هذه البقعة وعظم مكانتها عند الله عز وجل. فيجب على كل من دخل الحرم أن يعظمه، أن يعظم الحرم وأن يهاب المعصية والذنب فيه، أن يخشى أن الله ينكل به وأن يكشف الله ستره وأن يفضحه، صلى الله السلامة. وفي الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يحيوا هذا الأمر. لو أن إنسان يريد من آخر شيئا وجلس عنده ممكن يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله، أو يترك الشهادتين. المهم يثني على الله قبل أن يتكلم ثم يتكلم. قال: وإثبات خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به. وهذا واضح عندما قال: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام فقولوا إن الله أذن لنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار ولم يأذن لكم. وفيه وقوع النسخ، أي أنه أباح مكة ساعة من النهار ثم نسخ هذه الإباحة وعادت حرما كما كانت. وفي فضل أبي شريح لاتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ عنه وغير ذلك. فيه فضل أبي شريح إذ بلغ هذا الأمر ولم يخف من سطوة الأمير، ولكنه تلطف وتأدب، وهكذا ينبغي أن يكون الخطاب الشرعي، فأدى الذي عليه، ولكن قبل ذلك بما سمعتم من كلام عمرو. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن محمد وابن سيرين عن ابن أبي بكر وعبد الرحمن عن أبي بكر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: أحسبه قال وأعراضكم. انظروا إلى الأمانة، الأمانة في النقل. لما شك في كلمة أعراضكم قال وأحسبه قال وأعراضكم، وإلا لو قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ما اللي بيروح يفتش وراءه؟ ولكن ها هي الأمانة، هذه آثار الأمانة، ما ينقل الكلمة المتردد فيها المشكوك فيها نقل الكلمة المجزوم بها، يفرق. سبحان الله، الأمانة هذه تظهر على الإنسان. وبهذا عرف، هذه وسيلة من وسائل علماء الجرح والتعديل في معرفة عدالة الرواة، يعرفون عدالة الرواة بمثل هذه الأشياء في كتبهم. إذا رأوه يذكر كلمة وتردد فيها ويقول هي كذا أو كذا، وإذا رأوه يقول كل يعني الذي أعلمه الذي يغلب على ظني الذي، إيش ما يجازف لو هو مجازف. يعني هذه من وسائل تعديل الرواة عند أئمة الجرح والتعديل، النظر في الكتاب واستعمال هذه الكلمات الدالة على الاحتياط والدالة على الحذر والتخوف. قال وأحسبه قال وأعراضكم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، أي كما أن يوم العيد حرمته حرمة مؤكدة وحرمة معلومة، فالدماء كذلك في شهركم هذا في ذي الحجة، وفي بعض الروايات في بلدكم هذا أي في مكة. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقد بلغتنا هذه الحادثة وبلغنا هذا الحال، سبحان الله. شوف كيف، يعني شوف قيام هذه الأمة بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف أن هذه الأمة أمة خير، قاموا بإبلاغ ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنهم ما أخبروا بهذه الحادثة كان سيبلغنا هذا الحديث؟ عملوا ما قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فبلغوا جيلا بعد جيل إلى أن نتكلم بها الآن. هذا يدل على أن هذه أمة مباركة، أمة خيرة، أمة تطيع نبيها ليست عاصية، أمة تطيع نبيها تستحق المدح والثناء كما مدح الله في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإنه بقي في هذه الأمة من يحمل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عبر القرون مع وجود الغفلة والنسيان ووجود الانشغال بالدنيا والأولاد والنساء والتجارات والملك والتزلف لفلان وفلان، أبقى الله طائفة تحفظ هذه الأحاديث وتنشرها في الناس مع هذه الغفلات مع هذه الحوادث. سبحان الله، كم من شيء الإنسان أبوه يوصي فيه ثم ينساه، قد يوصيك أبوك القريب في شيء ثم تنساه، ولكن انظر وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تحملتها الأجيال عبر القرون إلى أن بلغتنا، وإن شاء الله تبقى هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول، يعني ابن سيرين، صدق رسول الله كان ذلك. سبحان الله، صدق رسول الله كان ذلك، يعني الذي طلبه الرسول وقع. ومثل هذا إذا قال هذا ابن سيرين، يعني وهو في زمانه، زمن التابعين، ابن سيرين من زمن التابعين، وقل هذا وفرح إن هذا العلم بقي، وكما قال الرسول يعني نفذ ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف نحن بزماننا نحن اليوم؟ نحن أشد فرحا من ابن سيرين، نحن أشد فرحة من ابن سيرين إذ بلغنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبلغته أمتنا. هذا يثق، يجعلنا نجعل الثقة فينا والثقة في أسلافنا والثقة في رواة حديث نبينا عليه الصلاة والسلام والثقة في أئمتنا والثقة في هذه الأجيال التي تحملت هذا العلم وحتى بلغنا هذا العلم. إذا كان ابن سيرين يفرح هذه الفرحة ومن يروي عن أبي هريرة ومن يروي عن الصحابة، فكيف تكون فرحتنا نحن؟ هذه تزكية الأمة، تزكية الأمة التي بلغت كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد. فإلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.